قام أفراد فرقتي زوار الوطن من الطلبة للمدارس الكورية الأعلية في اللبن برئاسة كل من ناظر المدرسة الكورية الأعلية في كوبي وناظر المدرسة الكورية الإعدادية الأعلية في هيروشيما يوم 17 الجمعة بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل القائمين على تلة منسو ووضعوا باقات الزهور أمامها وسلموا عليهما.